أو من أهل النار، فإذا كان من أهل الجنة فمهما عمل لن يغير ذلك من نتيجته شيئا، وإذا كان من أهل النار فلن يجديه نفعا أي شيء يعمله لكي يغير من هذا الشيء الذي هو في علم الله. وأيضا مش بس الشيخ متولي الشعراوي، وهو أيضا اللي اكتشف الشيخ سيد النقشبندي، اكتشفه في طنطا وقدمه لبابا شارو محمد محمود شعبان في الإذاعة المصرية. خد بابا شارو معاه وراح سمعه الشيخ سيد النقشبندي في المسجد الأحمدي في طنطا، وبابا شارو اقتنع جدا بصوته وتبناه وقرر يقدمه في دعاء يومي على الإفطار في رمضان عقب أذان المغرب كل يوم في رمضان في البرنامج العام بالإذاعة المصرية. دي كانت بداية شهرة الشيخ سيد النقشبندي وغزوه لقلوب كل المستمعين اللي حبوه واحتضنوه وأعجبوا بصوته وأدائه، وربنا فتح عليه بعدها. ولا ننسى أبدا أدعيته بتاعة المغرب، وأيضا الابتهال الشهير مولاي اللي لحنه بليغ حمدي للشيخ سيد النقشبندي بأمر رئاسي من الرئيس أنور السادات، اللي قال لي بليغ أنا عايزك تلحن للنقشبندي، فراح لحن للنقشبندي، والنقشبندي نفسه كان يعني متشكك في المسألة دي ومتخوف منها، لكن لما سمع اللحن بتاع بليغ لأنشودة أو ابتهال مولاي أعجب بيه جدا جدا جدا وغناه، وصار من أنجح الابتهالات لغاية دلوقتي بنسمعه. لحن مرارة عيش في رضا، في رضا دي من مآثر الإعلام الكبير أحمد فراج، قدم لنا الشعراوي وقدم لنا النقشبندي وقدم لنا برنامج نور على نور، وكان من نجوم قارئي نشرة الأخبار في الإذاعة المصرية في الخمسينات. ويعني في حياته حكاية كده، هو كان بيحب يتناساها أو يتجاهلها، إن المطربة الكبيرة صباح وعجبت بيه جدا وحبته واتجوزوا فعلا وقعدوا فترة متجوزين، لكن لم يدم هذا الزواج طويلا فانفصل، وهو يعني بيحاول يقطع الصفحة دي من حياته وما يفتكرهاش وما يحبش حد يفكره بيها، فأنا مش عايز أفكره بيها دلوقتي ومش عايز أتكلم عنها كتير يعني، الله يرحمه. التقيت بيه وهو رئيس لمنظمة التعاون الإسلامي اتحاد الإذاعات الإسلامية، وسجلت معاه الشاهد على العصر، وبعدين دعيته إلى مكتبي، فبقى يجي لي بقى بانتظام كل ما يجي مسفيره يفوت على عمر بطيش فيلاقيني قاعد بفكر في أفكار برامج أقدمها، ومنها فكرة البرنامج الشهير اليوم الشهير اللي كان احتفال الإذاعة المصرية بعيدها اللي هو 31 مايو 1934، كان سنتها كنا بقينا 1998 على ما أذكر أو 99، فقررت أعمل احتفالية في هذا اليوم بعنوان يوم له تاريخ، وجيب فيها أقطاب الإذاعة المصرية، كل واحد يجي يقدم فترة إذاعية كاملة اللي هي نبطشية يعني بالبلدي كده، أو شيفت إذاعي، يقعد مكان المذيع في الاستوديو، مكان مذيع الهواء، ويقدم ما يشاء له في هذه الفترة أو هذا الشيفت. كان منهم أحمد فراج، وكان منهم أيضا، كلهم كانوا سابوا الإذاعة طبعا بقالهم فترة طويلة، ومنهم كانوا مبعدين عن الميكروفون بقالهم ربع قرن زي جلال معوض وزي أحمد فراج نفسه وزي صلاح زكي. ابتديت اليوم بندوة عامة جمعتهم كلهم الساعة 8، هم قاعدين مع بعض يتذاكروا الذكريات الجميلة مع بعض ويفكروا بعض بالقفشات. طاهر أبو زيد يفكر صلاح زكي بحاجة، وصلاح زكي يفكر أحمد فراج بحاجة، وصفية المهندس تناوش جلال معوض. وكانت فترة جميلة جدا. وبعدين ابتدت بقى الفترات، كل واحد واخد شفت كده. ابتدت بصفية المهندس الصبح في ميعادها بتاع ربات البيوت، وبعدين طاهر أبو زيد الأول من 11 لواحدة ونص. طاهر أبو زيد ده صاحب البرنامج الشهير جرب حظك. وبعدين أمال فهمي في ميعادها اللي بتاع على الناصية، كنا يوم جمعة على فكرة، 31 مايو 1998. وبعدين 2:30 صلاح زكي. صلاح زكي قرأ نشرة الأخبار، وبعدين عمل برامج إخبارية وتحليلات وآخره، زي ما كان بيعمل زمان قبل إبعاده بعد أحداث 15 مايو. وكان الصحفي الكبير صلاح منتصر بيسمع الراديو وهو بيجري بيمارس رياضة الجري في نادي الجزيرة. حكيت الحكاية دي قبل كده طبعا. ففوجئ صلاح زكي بيقول نشرة الأخبار الثانية يقرأها عليكم صلاح زكي. فراح واقف عن الجري وراح قاعد على أقرب كرسي وقاعد يجفف عرقه، وقال وأنا إيه، أنا دخت ولا إيه اللي جرالي، أنا بقى أنا واقف في إيه، صلاح زكي إيه ده اللي مشي من ربع قرن وصل إيه بيقرأ النشرة، بقاش مصدق يعني. وكتب عن الموضوع ده في الأهرام تاني يوم، وأثنى على فكرة يوم له تاريخ. وبعدين فهمي عمر من 5 لـ8:30 فترة المساء، وبعدين أحمد فراج من 8:30 لـ11 عمل فيها المائدة المستديرة، برنامجه اسمه المائدة المستديرة، واستضاف نجوما في فترته. وبعدين ختم اليوم الجميل ده جلال معوض صاحب أضواء المدينة بالليل من 11 لغاية الساعة 2 بالليل. فده كان يوم يعني الدنيا كلها اتكلمت عنه، أثار ضجة كبيرة جدا، لدرجة إن وزير الإعلام اللي كان يعني متردد جدا في الدفع بالمبعدين ما قدرش يقول حاجة، بالعكس بعت لي جواب شكر. ورئيس الإذاعة كان أيامها فاروق شوشة بعت لي جواب شكر. وأحمد فراج بقى جالي تاني يوم الإذاعة يهنيني ويقول لي أنا بهنيك يا عمر، أنت إيه الأفكار اللي أنت عندك، مصنع أفكار ولا إيه؟ قلت له تلميذك يا أستاذ أحمد، وتلميذ كل هذه الأجيال الجميلة اللي نورتنا امبارح في يوم له تاريخ. ده أحمد فراج صاحب المآثر وصاحب النجومية وصاحب المدرسة الإذاعية المميزة على موجات الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.